صحبت عراتكم قد عاد يوم عاشت عاد كل ظالم النار والعساكر صاحب الثراتكم قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم النار والعساكر فاحمل السيف وجدت ثورة المناحر أنت سيف الله فاصدع فوق كل جائر صاحب الثراتكم قد عاد يوم عاشر صاحب التراتق قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم بالنار والعساكر عاد كل ظالم بالنار والعساكر فتحمل السيف وجهت الثورة المناحر أنت سيف الله فاصدع فوق كل جائر يا مهدي يا مهدي هيهات من نبت الله هيهات من نبت الله هيهات من نبت الله صاحب الثورات قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم النار والعساكر تحمل السيف وجهت الثورة المناحر أنت سيف الله فاصدع فوق كل جائر سيدي يا قيد موسى قد تكسر سيدي يا حجة الله سيدي يا حجة الإسلام فضها دولة الإجرام ما طالت على الرقاب تملأ الأرض بحق الشر والأدية دولة الإجرام طالت على الرقاب تملأ الأرض بحق الشر والأدية غيرت أسماءها لكنها ضلال دولة العباس فرع من بني أمية غيرت أسماءها لكنها ضلال دولة العباس فرع من بني أمية دولة العباس فرع من بني أمية سيدي قد حاصروا فكر الأئمة فارفع السيف وحرر خير أمة هيهات من الدلة يا صاحب الثراتقم قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم بالنار والعساكر صاحب الثراتقم قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم بالنار والعساكر تحمل السيف وجهت ثورة المناحر أنت سيف الله فاصدع فوق كل جائر هيهات من الذلة هيهات من الذلة سيدي ذا قيد موسى قد تكسر سيدي يا حجة الإسلام فاظهر سيدي ذا قيد موسى قد تكسر سيدي يا حجة الإسلام فاظهر سيدي يا حجة الإسلام فاظهر دولة الإجرام ما زالت على الرقاب تملأ الأرض بحكم الشر والأدية غيرت أسماءها لكنها ضلال دولة العباس فرع من بني أمية دولة العباس فرع من بني أمية هيهات من الذلة سيدي قد حاصروا فكر الأئمة فارفع السيف وحرر خير أمة سيدي قد حاصروا فكر الأئمة فارفع السيف وحرر خير أمة يا مهدي يا مهدي هيهات من الذلة هيهات من الذلة صاحب بالثارة عاد يوم عاشر عاد كل ظالم في النار والعساكر صاحب التراتق قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم في النار والعساكر تحمل السيف وجد ثورة المناحر أنت سيف الله فاصطح فوق كل جائر هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل دولة الإجرام ما خلت على الرقاب تملأ الأرض بحكم الشر والأذية غيرت أسماءها لكنها ضلال دولة العباس فرع من بني أمية دولة العباس فرع من بني أمية هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل صدرت صدرت هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل صاحب التراتق قد عاد يوم عاشر عاد كل ظالم في النار والعساكر تحمل السيف وجدت ثورة المناحر أنت سيف الله فاصطح فوق كل جائر هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل سيدي يا قيد موسى قد تكسر تكسر سيدي يا حجة الإسلام فاظهر فاظهر سيدي قد حاصروا فكر الأئمة فارفع السيف وحرر خير أمة هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل هيهات من الذل إذا من بلج الصبح إذا من بلج الصبح وجاء الوعد يا مهدي ستلقانا على الوعد ستلقانا على العهد إذا من بلج الصبح هو جاء الوعد يا مهدي ستلقانا على الوعد ستلقانا على العهد ألا يا حجة الله وهادي جراح طفحت من تتفجر فخذ من كربلاء سيف الحسين به الأرض ستحيا وتحرر إن شاء الله عزفنا النصر ألحانا هو قاومنا يد الكفر هو بايعناك بالدم فقم يا سيد النصر فقم يا سيد النصر فقم فقم يا سيد النصر فقم يا سيد النصر لك الرايات تعلو بالولاء فقم يا ناصر دين السماء